أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 10 من هذا الشهر مراسيم رقم 1841 حول منح وسام كيم إل سونغ ووسام كيم جونغ إيل واللقب بطل الأمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب وجائزة كيم جونغ إيل المشرفة للشباب والألقاب الفخرية والأوسمة والميداليات للعاملين وأساكر الجيش الشعبي والبنات وأعملي وحدات المساندة والشقيلة والمتطوعين الذين أدلوا بقسط كبير في إكمال بناء شعر ريمون. وجاء فيها أن ري بانغ إل وغيره من 3 أشخاص تلاقوا وسام كيم إل سونغ وتشانغ إل سو وغيره من 6 أشخاص وسام كيم جونغ إل وكيم يونغ هو وغيره من 15 شخصا لقب بطل الأمل، كما تلقى 20 شخصا جائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب و20 شخصا جائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب و28 شخصا الألقاب الفخرية و43119 شخصا الأوسمة والميداليات.